نرجو الرد، هو نرجو الرد على هذا السؤال. الناس في حيرة من أمرهم بنسبة الحرب القائمة بين العراق وإيران، من هم الذي على حق منهم السلام؟ الحرب العراق وبين إيران حرب خبيث، الحرب ليس من حرب الإسلام وليس من شأن الإسلام، حرب فيها اتباع الهوى وفيها مقاصد الله أعلم بها، هذا بعثيونها ولا رافضة، كل شر كله شر، لكن نسأل الله أن يقدم له صحيح المسلمين وأن يقضي على الباطل وأهله وأن يكتب للمسلمين في الصلاة، نسأل الله أن يكتب للمسلمين في الصلاة والخير ويكتب له السنة وفي الخير والصلاة يا رب. فإن كان في نهاية هذه الحرب خير للمسلمين إن الله يجزيه على خير المسلمين، وإن كان في بقائها نصح للمسلمين حتى يخلي بعضهم بعضا أهل الشر وحتى يطوى على البعض والرافضة، والله يقدم ما الأصلح. المرسول علينا أن نسأل الله يقدم الأصلح لأهل السنة وأهل الإسلام وأن يقضي على كفر وأهله ويريحنا منهم وشرهم، وهذا من داخله في قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض فساد الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، الله حكيم عليه ذلك. وقال سبحانه وكذلك لنولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، نسأل الله السلامة. وهكذا ما وقع في لبنان من الحروب ومن هذا الباب، نسأل الله يقلل لأهل الإسلام الخير والصلاح ويجعل هذه الحروب في مضرة الكفار وأعداء الله، وأن يكفر في شرها ويخلصهم من شرها ويجعل العاقبة لهم في كل مكان. طيب بالنسبة للسموم هذا اللي بتوع بإذاعاتهم، بنحتل بنسوي بنفعل هذا واجب الصواب أن تقول اللهم اهدهم وردهم إلى الصواب واكفنا شرهم واكفنا في شرهم، قل اللهم اهدهم جميعا اللهم ردهم إلى الحق اللهم صل وسلم في كل مكان. في كل مكان. لا أكثر الرافضة أكثر. الرافضة يعبدونها البيت. يعبدون علي وهو البيت من دون الله ويرون أنهم آلهة ويعلمون الغيب واستغاث بهم ويرونهم ويرون الصحابة في الساق وكفار كثير من الصحابة يصلونهم إلا علي وجماعة مع قليلين. إذا قدر عليهم إلا يفهم. لكن يا شيخ بالنسبة في منا كثير من علماء سمعتهم أنا في الخارج يقول هؤلاء فرقة مجوسية كلهم. طب يكون مجوس، طب يكون تظهر بالرفق مهما لم يكن مجوس، طب يكون فيه ذلك نعم الكفر كل الله نسأل الله العافية. لأن أصله هو المجوس. أي اسمه لا مجوسي. لا لا لا. امرأة حادة. ما في دعاء في دعاء في الدمام والمتغسر هي دعاء، لكن لا أدري هل يحضرون الله ولا يحضرون الدعوة، ما يقبلون من الدعاء إلى جائره وما يقبلون، ما سألت عن هذا أنا. الصوفي أو الشيعة أن نقول لهم يا كافر، لا لا لا تقول يا كافر، اسألهم عن مشاكلهم وادعهم إلى الله، يقول لك عندك علم يقول لك الداعي إلى الله يبصرهم، اسألهم ما عندهم من العقيدة حتى يبصرهم، لا تقول يا كافر فاسدين. لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.